الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن نعمة الله تبارك وتعالى علينا وعليكم أن يسر لنا هذه البرامج الحديثة التي من خلالها سهل التواصل بين الناس من أقاصي الأرض، ولعل في هذا من الخير ما يمكن هذه الدعوة من الوصول إلى أماكن ما كان كثير من الدعاة قادرين على الوصول إليها. فاستغلالا لهذه البرامج في الخير وفيما فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى، أردنا أن نعقد عليها دروسا يتمكن من خلالها كثير من الشباب من الوصول إليها، ليس عندهم من أهل العلم والمشايخ من يصلون إليه ويأخذون عنه العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. فأذكركم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وبإصلاح النية، هذا أمر مهم جدا قبل كل شيء، أن تصلح نيتك وأن تجعل طلبك للعلم خالصا لله تبارك وتعالى. تريد من ذلك أن يمن الله عليك بعلم نافع ترفع به الجهل عن نفسك وتدعو إلى الله تبارك وتعالى به، فيهدي الله بك خلقا لكي تبوء بفضائل ما ذكر من هداية الخلق على يديك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأعظم هداية تحصل على يدي العلماء بعد فضل الله سبحانه وتعالى على العبد بسبب العلماء، لأن العالم هو الذي ينير للناس طريقهم ويبين لهم الحق من الباطل. فأنت إذا سرت طريق العلماء حصلت على الأجر الذي يحصلون عليه، وفضائلهم كثيرة، لعل الكثير منكم قد قرأ الكثير منها. لذلك بارك الله فيكم، جدوا واجتهدوا إذا أردتم الرفعة في الدنيا والآخرة، فجدوا واجتهدوا وأخلصوا العمل لله تبارك وتعالى. هذه الدعوة التي تنتسبون إليها هي دعوة الله تبارك وتعالى، هي دعوة الحق، لا يرتفع فيها إلا من أخلص العمل لله تبارك وتعالى، وغيرهم ربما يرتفعون فترة من الزمن ثم ولا بد أن يقعوا على رؤوسهم. فهذه الدعوة محفوظة من الله تبارك وتعالى. من أراد الرفعة عند الله تبارك وتعالى، وهي الرفعة التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، فيسلك طريقها وهو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الجهة التي أمر الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه بها. لذلك بارك الله فيكم، أوصيكم بهذا، أن تخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، هذا الأمر الأول، بأن تنووا بأن ترفعوا الجهل عن أنفسكم وأن ترفعوا الجهل عن الناس وأن تكونوا دعاة حق تعلموا الناس العلم النافع. ثم بعد ذلك تتحلون بالخلق الحسن، أن تتحلوا بالخلق الحسن في طريقتكم في طلب هذا العلم وفي الأخذ عن الشيخ. فيحسن الشخص السؤال إذا أراد أن يسأل، ينتقي ألفاظا وعبارات فيها تودد، فيها تحبب، ليس فيها غلظة وجفاء، لا يكثر على الشيخ من الأسئلة، يقلل بقدر المستطاع، لأن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، نسمع من الكثير من الشباب عتابا في ذلك، لماذا لا تجيبون على الهاتف، لماذا لا تجيبون عن أسئلتنا إلى آخره. لا يدري هذا السائل أن الذين هم مثل حاله كثر بالمئات، فالشيخ الذي يجيب عن الأسئلة لا يستطيع أن يأخذ هذه الكميات كلها، كل واحد يظن نفسه أنه هو فقط الذي يسأل، فيحتاج أن يجاب عن سؤاله، وإلا تكون أنت كاتما للعلم إذا لم تجب. ليس هكذا الأمر يا أخي، ينبغي عليك أن تلتمس الأعذار للمشايخ عندما لا يردون عليك، أن تلتمس لهم الأعذار، هذا من الأدب، لأنهم هم عندما يعني خاضوا مضمار الدعوة عرفوا قدرها وحملها فأدوا وأعطوا، لكن الأسئلة كثيرة لا يستطيعون أن يأخذوا كل ما يرده من أسئلة. لذلك بارك الله فيكم تقللون من الأسئلة، تسألون عن الأشياء التي تخص درسنا، عن المسائل التي تخص درسنا الذي سنعطيه في هذه المجموعات. أيضا لا تجعل نفسك منظرا ومعلما، تأتي وتقرر علينا ما عندك وتلزمنا بما عندك. والله بعض العلماء الكبار ما ألزموا بلوازم بعض الصغار، أنت تنظر إذا رأيت شيئا خطأ انصح، تكلم، سل، أنت أتيت لتتعلم، سل، قل هذا صح أم خطأ، إن كان خطأ لماذا فعل. أما ما تنظر على المشايخ عندما تأتي تتعلم عليهم، تجعل نفسك معلما وملزما للناس بما عندك، هذا ليس من الأدب في شيء، كالذي فعل هذا الأخ ما فعله في إحدى المجموعات الآن، رأى شيئا ما أعجبه قال كيف يذكر فلان الفلاني وخرج، هذا ليس من الأدب في شيء. تعال واسأل سؤال المسترشد وليس سؤال المعلم الملزم. بارك الله فيكم، ينبغي علينا أن نتعلم الأدب في طريقة التحصيل وفي طريقة التعامل مع المشايخ. بارك الله فيكم، يعني هذا التصرف الذي فعله هذا الأخ من التصرفات المؤذية حقيقة، لأنها لا تمت إلى الأدب بصلة. ونستاء جدا عندما نرى بعض الشباب ينتسبون إلى المنهج السلفي وتصدر منهم مثل هذه التصرفات. هذا ما أدري كيف ستكون حياته ما بين الناس، أظن والله أعلم أن هذا سيكون منفرا للناس عن دين الله سبحانه وتعالى بأسلوبه هذا الذي يسلكه. فبارك الله فيكم، إذا أراد الشخص أن يتعلم من الشيخ يحرص على الأدب، يحرص على الأدب ويعرف كيف يتكلم معه، ما يعرف كيف يعني كيف يتحدث، يختار الألفاظ التي سيذكرها حتى لا تسيء. نعم بارك الله فيكم. فبالنسبة لدرسنا هذا قبل أن أنهي الدرس، سنعقده إن شاء الله على فقرات. تعرفون أنتم الواتساب يعني له دقائق معينة لا يتجاوزها، فسننزل الدرس إن شاء الله على فقرات. سأحاول جاهدا كل درس يكون يعني ننهي فيه بابا، ثم بعد ذلك عندما تقل الأبواب وتصبح صغيرة سننهي أكثر من باب، وبعد أن ننهي الباب أنتم تسمعونه، بعد السماع تفرغونه، تحفظون المتن وتحفظون التعريفات والقواعد، وإذا كان يوجد تفصيلات لابد من حفظها والأدلة، والمهم عندي الفهم. سأركز جدا في هذا الدرس على التأصيل، تأصيل المسائل، كل مسألة تمر بنا نذكر أصولها ونذكر ضوابطها حتى تتقن عند طالب العلم. وأنتم كما ذكرت تفعلون ما ذكرته لكم، وما أن أشكل عليه شيء يضع سؤالا بعد الدرس ويتعلق بالدرس، لا يتوسع السؤال يتعلق بالدرس فقط. بارك الله فيكم، وأنا إن شاء الله سأجيب عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم، لكن كما ذكرت بداية لا تكثروا من الأسئلة، لا تشتتونا، تبقى الأسئلة في حيز موضوعنا في درسنا فقط. نعم بارك الله فيكم. وبعد كل 10 أبواب إن شاء الله سيكون عندنا اختبار. نحن نلزم بحفظ المتن، نلزم بحفظ التعريفات والقواعد والأدلة، لا بد من ذلك. التفصيلات إن وجدت تفصيلات في المسائل لا بد من حفظها، فلا يخرج من عندنا طالبا إن شاء الله إلا وقد أتقن هذا الكتاب بالشكل المطلوب وفاهمه بالشكل الصحيح بإذن الله تعالى. سيكون هناك اختبارات، وبناء على الاختبارات سنعرف المستويات بإذن الله تعالى. وعندكم المشرفون، ما أشكل عليكم من شيء فراسلوهم واسألوهم، ثم إن شاء الله هم إذا كان عندهم إجابة أجابوكم، وإذا لم يكن عندهم إجابة رجعوا إلي وأنا بينت لهم المراد والذي سنسلكه إن شاء الله في دراستنا لهذا الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يبارك لنا ولنا ولكم في جهودنا وأعمالنا. وتذكروا دائما، أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن الفتن والقيل والقال. هنا الآن مجالسنا هذه للعلم وللعلم فقط، لا للقيل والقال وكثرة المشاكل فيما بينكم، لا نريد هذا الشيء حفظكم الله. تقيدوا بما يذكره المشرفون. بارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.